نستمر في قراءة كتاب نتيجة النظر للشمني عليه رحمة الله. نعم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. قال الشارح: أي إذا كانت المخالفة من الراوي بسبب زيادته رجلا في الإسناد فما وقع فيه ذلك فهو المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا وسماه بذلك. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم رحمه الله تعالى: وفي كثير مما ذكره فيه نظر. نزل المصنف يعدد أوجه مخالفة الراوي لغيره، يعني إذا خالف الراوي غيره في هذه الأسانيد وما هي أنواع المخالفات. من أنواع هذه المخالفات أن يزيد الراوي في السند رجلا وغيره من الرواة لا يزيدون هذا الرجل، يعني أن يجعل رجلا زائدا في الإسناد وغيره لا يجعل ذلك. مثلا أن يروي الراوي حديثا، أو لا أدري إن كان سيمثل، نعم سيمثل بذلك، فهذه الزيادة الآن وقعت خطأ لأن غيره لم يذكر هذه الزيادة ولم يذكر هذا الراوي وهذا الرجل في الإسناد، فهذه الزيادة تسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، يعني شيء مزيد في حقيقة الأمر أن هذا الزائد خطأ لأن هذا الإسناد متصل في متصل الأسانيد. هذا إذا رجحنا عدم الزيادة، إذا رجحنا عدم الزيادة وقلنا إنها خطأ، لكن إذا كانت الزيادة صحيحة لا تسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، لا تسمى بذلك. مثاله: ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة. أما ذكر سفيان فالوهم فيه ممن دون ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان، منهم عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن الربيع وهناد بن السري وغيرهم، وزاد فيه بعض التصريح بلفظ الإخبار بينهما. إذن هذا مثال من الأمثلة، وهي رواية عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، يقول حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. يقول أن ذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة، يعني زيادة كلمة سفيان الراوي سفيان زائد في هذا الإسناد، لأن الصواب أن عبد الله بن المبارك رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من غير ذكر سفيان، من غير واسطة سفيان، وهذا الوهم إنما هو ممن دون ابن المبارك، يعني في الراوي عن ابن المبارك هو الذي أخطأ وزاد ذكر سفيان، وذكر بأن كثير من الرواة رووه عن سفيان بن المبارك ولم يذكروا فيه سفيان. إذن زيادة سفيان في هذا الإسناد خطأ، هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية هي أبا إدريس الخولاني في الإسناد، والذي أخطأ فيها هو عبد الله بن المبارك مع ثقته وجلالته. نعم. وأما ذكر أبي إدريس فنسب الوهم فيه إلى ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. رواه مسلم والترمذي والنسائي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر قال سمعت واثلة. ورواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن ابن جابر كذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن ابن جابر. قال وبسر قد سمع من واثلة، وقال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. وقال الدارقطني زاد ابن المبارك في هذا أبا إدريس، ولا أحسبه إلا أدخل حديثا في حديث. فقد حكى هؤلاء الأئمة عن فقد حكم هؤلاء الأئمة على ابن المبارك بالوهم في هذا. يعني والخطأ الثاني هو ذكر ابن إدريس بين بسر بن عبيد الله والصحابي واثلة بن الأسقع، فهذه الزيادة خطأ، والذي أخطأ في ذلك عبد الله بن المبارك على ثقته. فإذن هذا المثال أو هذا الإسناد من حديث ابن المبارك يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، يعني أن حقيقة هذا الإسناد متصل من غير الزيادة، وهذه الزيادة خطأ في الإسناد. والذي جعل يعني عبد الله بن المبارك يقع في هذا الخطأ أنه تبع الجادة في ذلك، تبع الجادة وتبع الطريقة التي يعني تعرف وهي المشهورة، وذلك أن بسرى ابن عبيد الله كثيرا ما يروي عن أبي إدريس الخولاني، كثيرا ما يروي عن أبي إدريس الخولاني، فظن عبد الله بن المبارك أن هذا الحديث أيضا من رواية بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس، فتبع في ذلك الجادة والطريقة المشهورة التي تقع كثيرا على الألسنة، فأخطأ في ذلك. والعلماء أو المحدثون كالبخاري وأبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم يعني أعلوا روايته وقالوا إنها خطأ. فإن قيل يحتمل أن يكون بسر بن عبيد الله سمع هذا الحديث من أبي إدريس عن واثلة، ثم لقي واثلة فسمعه منه، كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا، ومع هذا الاحتمال لا يثبت الوهم. فالجواب أنه قامت قرينة دلت على أن بسرا لم يسمعه من كليهما، وهي ما ذكره أبو حاتم وما قاله ابن الصلاح، من أن الظاهر ممن وقع له مثل هذا أن يذكر السماعين، فلما لم يجئ عنه ذكره ذلك حمل هذا على الزيادة. يعني يقول يعني هناك احتمال، لماذا لا يقال بأن بسرى ابن عبيد الله سمع أولا هذا الحديث من أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع، ثم بعد ذلك لقي واثلة فسمعه منه، فيكون عنده بذلك إسنادان، إسناد نازل وإسناد عال، إسناد عن أبي إدريس عن واثلة، وآخر عن واثلة عن واثلة مباشرة. فعبد الله بن المبارك روى الإسناد النازل أي الذي فيه الواسطة، وآخرون رووا الإسناد العالي. وهذا يقع كثيرا في الأحاديث أن يكون للراوي طريق فيأتي المحدث فيرويه بطريق وآخر يرويه بطريق آخر، فلا يكون هناك مخالفة، فيحكم العلماء أو يحكم النقاد على الحديث بأنه محفوظ من الطريقين، فيقولون والطريقان صحيحا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، فلا يدخل في المزيد في متصل الأسانيد. قال نعم هذا يقال، لكن هنا جاءت قرينة تدل على أن بسرى بن عبيد الله لم يسمحه من أبي إدريس، إذ لم يصرح في رواية بأنه سمع إلا في رواية عبد الله بن المبارك، وقد خالفه جمع من الرواة، وذكر العلماء بأنه تبع في ذلك الجادة أو الطريق المشهورة. ثم وقال فالجواب أنه قامت قرينة دلت على أن بسرا لم يسمعه من كليهما، ليس المراد أنه لم يسمع من كلي الرجلين مطلقا، بل لم يسمعه من كليهما، إنما سمعه من أحدهما، هذا معنى كلامه، إنما سمعه من أحدهما فقط. وهو ما ذكره الإمام أبو حاتم عليه رحمة الله، يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. فهذا دليل على أنه لم يسمح من كليهما، إنما سمعه من أحدهما، والله أعلم. قال صاحب الأصل أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قال الشارح يعني إذا كانت المخالفة من الراوي بسبب إبداله راويا في سند ما كان راوي مسمى في رواية غيره له ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فما وقع فيه ذلك فهو المضطرب بكسر الراء، سمي بذلك لاختلال ضبط رواته وعدم ثبوتهم على حالة واحدة، مأخوذ من الاضطراب وهو التحرك، وقد يسمى بالمقلوب. ثم قال: أو بإبداله، يعني تقع المخالفة أن يبدل الراوي في السند راويا غير الذي ذكر، يعني يأتي إلى السند فيذكر رجلا غير الرجل الذي رواه، يعني غيره عنه، ليس من باب الزيادة لكن من باب الإبدال، يجعل في مكان راو راو آخر خطأ، كان يكون الحديث مثلا عن هشام بن عروة فيجعل بدله الزهري أو غير ذلك. إذا كان جعل بدله رجلا ثقة فهذا أمره يسير، لكن الإشكال أن يكون مثلا في الإسناد ضعيف فيخطئ الراوي فيجعل بدل هذا الضعيف رجلا ثقة، فهنا يقع الإشكال فينقد العلماء حديثه ويتكلمون عنه. فإذا كانت هذه المخالفات وقعت في الحديث، والذي يظهر سواء الإبدال أو الإدراج أو غير ذلك من المخالفات المتقدمة، ولم يترجح شيء على شيء، يعني وقع خلاف أو مخالفة الراوي لغيره ولم نتمكن من ترجيح إحدى الطرق على الأخرى، فهذا يسمى بالمضطرب. أما إذا رجحنا فيسمى الطريق الراجح كما تقدم معنا بالمحفوظ والصواب، والطريق المرجوح يسمى بالشاذ مثلا أو المنكر أو غير ذلك. لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يرجح الراوي ثقة وخالف ثقة آخر وهما في مرتبة واحدة من الثقة ولم نتمكن من الترجيح، هذا قد يكون لكن في أحاديث قليلة، أو قد لا يستطيع هذا الناقد أن يرجح لكن الناقد الآخر تبين له الترجيح من طرق أخرى أو بقراء أخرى، فالذي لم يترجح له شيء يصف الحديث بالمضطرب، يصف الحديث بالمضطرب لأنه لاختلال كما قال ضبط رواته وعدم ثبوتهم على حالة واحدة، فكأنهم يتحركون أو يضطربون، فلم يترجح لا جانب الصواب ولا جانب الخطأ. نعم. وأشار بقوله ولا مرجح إلى أن الروايتين المختلفتين إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح لا يطلق على الراجحة وصف الاضطراب، يعني قال ولا مرجح. أما إذا كان هناك مرجح وقرائن الترجيح كثيرة جدا وتقدم معنا بعضها، كأن يكون هذا الراوي أحفظ من الآخر أو أن يكون جماعة خالفوا واحدا، فالحكم في الغالب يكون للجماعة لأنهم أكثر وأحفظ، أما الواحد فإنه قد يخطئ، فهنا الترجيح وجد، لكن إذا لم يوجد الترجيح فهنا يوصف الحديث بالاضطراب. نعم. ثم الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن من واحد فأكثر، وهو موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط راويه. مثال الاضطراب في السند ما رواه أبو داود وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. الحديث. وفيه: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. ثم ذكر مثالا للاضطراب وقال: الاضطراب إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، يعني إما أن يكون الاختلاف داخل السند فكل راو يروي الحديث على وجه ثم الناقد أو المحدث لا يستطيع ترجيح إحدى الطرق على الأخرى، فهنا يحكم على الحديث بالاضطراب، والاضطراب موجب للضعف، الاضطراب موجب للضعف. أما إذا ترجحت إحدى الطرق فالراجحة تكون هي المحفوظة وتكون هي الصحيحة والأخرى تكون هي الضعيفة، وقد يترجح مثلا قد يرجح الطريق الضعيفة أو الطريق المعلولة مثلا، كأن يكون التعارض والاختلاف بين الوصل والإرسال فيرجح الإرسال فيكون الحديث راجحا لكن رجحانه يجعله ضعيفا لأننا رجحنا وقدمنا رواية الإرسال. فقد اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم بن سليم عن أبي هريرة، ورواه هيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، ورواه ابن جرير عنه ابن جريج عنه عن حريث بن عامر عن أبي هريرة، ورواه ابن جريج عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ورواه ذواد بن علبة الحارثي عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان. قال أبو زرعة الدمشقي: لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير ذواد. ورواه سفيان بن عيينة عنه فاختلف فيه عن ابن عيينة، فقال ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة. قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال ابن المديني: قلت إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو، ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية محمد بن سلام أو ابن سلام، أظن ابن سلام فيما أذكرنا، ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل وروح، ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث، وفيه من الاضطراب غير ما ذكرناه. يعني ثم ذكر هذا المثال وهو حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه، فثم قال: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، يعني أن الإنسان إذا صلى فليجعل سترة بينه وبين صلاته، إذا لم يجد فيجعل فقط عصا أو يجعل خطا ويصلي. وهذا الحديث يعني حكم عليه العلماء بالاضطراب، لأن أوجه الاختلاف فيه كثيرة ولم يترجح، لأنه فيه خلط كثير بين الرواة وزيادة راو ونقصان راو وتسمية راو إلى غير ذلك من الأوجه التي جاءت في هذا الحديث، فحكموا عليه بالاضطراب والضعف. نعم، لذلك قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه، يعني الذي فيه الاضطراب الكثير. نعم. ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه، فرواه الترمذي. هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. يعني ثم ذكر الاضطراب في المتن، قال: كحديث فاطمة إن في المال لحقا سوى الزكاة، هذا إثبات للحق في المال غير الزكاة، يعني في المال حق سوى الزكاة. وحديث آخر: ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا مثبت وهذا نافي. فقال: ليس هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني لا يمكن أن نجمع بين الروايتين، لكن الصحيح أن هذا ليس فيه اضطراب. والذي ذكر عن ابن ماجة أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا وقع في بعض النسخ ابن ماجة وإلا النسخ يعني الصحيحة من ابن ماجة جاءت كما جاء في سنن الترمذي: في المال حق سوى الزكاة. نعم. قال صاحب الأصل: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. قال الشارح: يقع الإبدال من المحدث لراو براو آخر على وجهين: أحدهما على سبيل العمد، إما لقصد امتحان حفظ الشيخ، وإما لقصد الإغراب، والثاني على سبيل الغلط. يعني يقول الإبدال يعني أن تجعل راو بدل راو، هذا يفعله قد يفعله العلماء أو المحدثون عمدا، وقد يقع على سبيل الخطأ وليس بالعمد. العمد لأمرين اثنين، إما يقصدون به امتحان حفظ الشيخ هل يحفظ أو لا يحفظ، هذا أمره سهل لأنهم يبينون الصواب بعد ذلك، وإما لقصد الإغراب، وهذا يفعله كثيرا بعض الرواة المتروكين أو بعض الرواة الكذابين أو غير ذلك، فيقصدون الإغراب على الناس، يعني أنه عنده حديث ليس عند أحد فهو يغرب به، فإذا أغرب به يظن السامع أن هذا الحديث لم يروه إلا هو، فيبدل راو براو آخر، وسيمثل على ذلك المصنف. نعم. والثاني أن يقع ذلك على سبيل الخطأ والمخالفة. نعم. أما وقوعه عمدا لقصد امتحان حفظ الشيخ وفهمه، وأنه هل يقبل التلقين أم لا، فهذا يفعله أهل الحديث كثيرا، لكنهم إذا فعلوه لا يبقونه حديثا. يعني هم يمتحنون حفظ الشيخ، الشيخ كيف يعرف أنه ثقة وضابط؟ لهم طرق في معرفة ذلك، إما أنهم يجمعون أحاديثه ويقارنونها بأحاديث غيره من الثقات والأئمة، فإذا وجدوا بأنه لا يخالفهم أو لا يكاد يخالفهم فيقولون بأنه ضابط، هذه طريق. طريق آخر أن يأتوا إليه مثلا ويأتون له بأسانيد ملفقة وبأسانيد مختلفة وبأسانيد مبدلة مغيرة فيلقنونه، يعني يذكرون له هذه الأحاديث أنها من أحاديثك، فإذا وافق عليها وحدثهم بها عرفوا بأن الشيخ ضعيف وأنه لم يضبط أحاديثه ولم يحفظها حفظا جيدا. أما إذا فطن لهذا الأمر ورد هذه الأحاديث وقال هذه ليست من أحاديثي، فهنا يعلمون بأن الشيخ ثقة، وهذا فعله كثير من العلماء عليهم رحمة الله، وسيذكر على ذلك مثالا. وأيضا من أمثلته أن أحمد بن منصور الرمادي عليه رحمة الله قال أنه سافر مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق إلى اليمن وكان صغيرا، فذهب في خدمتهم، فلما رجعوا قال يحيى بن معين، يعني لما مروا على الكوفة، قال لو ذهبنا إلى الفضل ابن شيخ الإمام البخاري، نسيت اسمه، أبو نعيم الفضل بن دكين، قال لو مررنا عليه وامتحناه، فقال أحمد بن حنبل لا تفعل إن الرجل ثقة، فذهب إليه وأصر أن يفعل ذلك يحيى بن معين، فأخذ 30 حديثا، فجعل كل 10 أحاديث أدخل له حديثا من غير أحاديثه، أدخل فيه حديثا من غير أحاديثه، فلما ذهب خرج لهم إلى إلى أمام الباب، فأجلس أحمد بن حنبل على يمينه وأجلس يحيى بن معين على يساره، وجلس الرمادي تحتهم، فلما ذكر له الأحاديث ولقنه هذه الأحاديث ليحدثه بها ذكر 10 الأولى، فلما ذكر 11 وهو حديث مدخل عليه فطن لذلك الفضل بن دكين وقال هذا ليس من حديثي، ثم ذكر 2 أيضا ففطن، ثم ذكر 3 فعلم أنهم جاءوا يختبرونه، فأمسك بيد أحمد بن حنبل وقال أما هذا فأورع من أن يفعل هذا، فهو ورع ولا يفعل مثل هذا، وأما هذا وأشار إلى أحمد بن منصور الرمادي فقال فهو أصغر من أن يفعل هذا، وأما هذا فمن فعلتك يا فاعل، ثم يعني ضربه برجله فأسقطه على يعني من أعلى تلك الدكة التي كانوا يجلسون عليها، فقال له أحمد بن حنبل لما ذهب ألم أقل لك لا تفعل إن الشيخ ثقة، فقال والله لرفسته أحب إلي من سفري إلى عبد الرزاق، يعني لأنني علمت بأنه ثقة. نعم. فمن ذلك ما أخبرنا به عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن بن القروي بقراءة عليه بالإسكندرية، وعبد الله بن علي بن محمد الباجي سماعا عليه بالقاهرة قال أن عبد الرحمن بن قال أخبرنا عبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن أبي الحسن الهمداني قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الفاري بقراءة عليه قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن الخربان قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عبيد الله هو ابن هارون قال حدثنا القاسم بن نصر قال سمعت خلف بن سالم يقول حدثني يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن خالد السمتي فقلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحل وجلست معه ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به وابتلي حفص في بدنه بالفارج وبالقضاء في دينه ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. يعني ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان يروي أحاديث عن أبيه عن سعيد المقبري ويروي أيضا عن سعيد المقبري فذكر أن قدم الكوفة يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها ممن يطلب الحديث مليح وحفص وعبد الله بن إدريس ويوسف بن خالد السمتي فهؤلاء الأربعة أرادوا أن يمتحنوا هذا الشيخ وهو محمد بن عجلان عبد الله بن إدريس لم يذهب معهم فالآخرون ذهبوا ولما سألوه قلبوا له الأسانيد وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد وما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه فلما حدثوه بهذه الأحاديث مشت عليه فمر فيها وقبلها ولقنها لكن في آخر الأمر انتبه في ذلك فلما علم أنهم يريدون امتحانه دعا عليهم بهذه الدعوات ويقول الراوي بأن هذه الدعوات كلها يعني قبلت في هؤلاء الرواة بعضهم يشكك في هذه الحكاية كالإمام الذهبي قال في هذه الحكاية فيها نظر وبعضهم قد يثبت مثل هذه الحكاية لكن هذا واقع أن الرواة قد يأتون إلى الشيخ فيمتحنونه يريدون معرفة ضبطه وحفظه وهذا أيضا وقع مع الإمام البخاري عليه رحمة الله مع أهل بغداد لما جاء بغداد وكان يعرف بسعة الحفظ قلبوا له مئة حديث فجعلوا إسناد هذا الحديث لذاك المتن ومتن هذا الحديث لذاك الإسناد ثم يعني ذكروها للإمام البخاري عليه رحمة الله فكان يستمع لكل حديث حديث حتى بلغ المئة والناس ينظرون فعلموا يعني أو توقعوا بأن البخاري ليس بحافظ لكن بعد أن أتموا عرض المئة عليه قال لهم البخاري أما هذا الحديث الأول فسار يسردها حديثا حديثا بالخطأ ويصوبه فالناس لم يتعجبوا من حفظه للأحاديث على الصواب لأنه يعرفها لكن تعجبوا من حفظه لتلك الأحاديث بخطأها في مجلس واحد فأذعنوا له ووصفوه بالحفظ رحمه الله. نعم. فإن قلت هل يجوز امتحان حفظ الشيخ بقلب حديثه عليه قلت لا يجوز ذلك لأنه قد يستمر على روايته له على تلك الحالة لظنه أن ذلك صواب لا سيما إن كان يعلم أن من قلبه عليه من أهل المعرفة ولأنه كذب، وليس هذا من المواطن التي يباح فيها الكذب. وقد أنكر حرمي على شعبة لما حدثه بهز أن شعبة قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش، فقال حرمي: يا بئس ما صنع، وهذا يحل. وهذا يحل، يعني يسأل: يا بئس ما صنع وهذا يحل. لأن بعض العلماء ذهبوا إلى عدم جواز امتحان حفظ الشيخ، لكن الصواب أنه يجوز، لكن ببيان الصواب. وأما الراوي التي يعني يلقن هذه الأحاديث ولا يتفطن لذلك، فإن العلماء يضعفونه، العلماء يضعفونه فيقولون كان يلقن فيقبل التلقين، يعني يأتيه تلاميذه فيذكرون له أحاديث ليست من أحاديثه فيحدثهم بها على أنها من أحاديثه، هذا تلقين، فيقولون كان يتلقن فيقبل التلقين فيكون ضعيفا في الحديث كعبد الله بن لهيعة وغيره. نعم. وأما وقوعه عمدا لقصد الإغراب فإنه كالوضع يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه لتعمده الكذب. وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي وإسماعيل بن أبي حية اليسع وبهلول بن عبيد الكندي. يعني أما إذا كان من باب قصد الإغراب أن يغرب على غيره وينفرد بأحاديث لم يروها غيره، فهذا لا شك أنه طعن في الراوي، يعني كأنه يقول أن هو يبدل راوي براوي آخر أو إسناد بإسناد آخر، كأنه يقول للمحدثين بأن هذا الإسناد ليس هو عند أحد، وهذا لا شك أنه من باب الوضع ومن باب الكذب فيطعن في الراوي. مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام الحديث. فهذا الحديث قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين فجعله عن الأعمش ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، وإنما هو مرفوع بسهيل بن وإنما هو مرفوع معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الداروردي وكلهم عن سهيل. قال أبو جعفر العقيلي: لا يعرف من حديث الأعمش، وإنما يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. يعني مثاله أن هذا الحديث حديث أبي صالح عن أبي هريرة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما رواه الرواة كما في صحيح مسلم وغيره. جاء أحد الرواة المتروكين زعم بأنه يرويه عن الأعمش عن أبي صالح، والأعمش هو من تلاميذ أبي صالح وروى عن أبي صالح، لكن هذا الحديث لم يسمح من أبي صالح، فأبدل راو براو حتى يغرب على الناس ويقول بأنني عندي إسناد ليس عند أحد، فيرغبون في السماع منه وهو كاذب في ذلك. فالعلماء يتكلمون عن مثل هذه الأسانيد ويصفونها بالوضع، وإن كان مثل الحديث ثابت في طريق آخر أو بطرق أخرى. نعم. وأما وقوعه على سبيل الغلط فكثير، مثاله ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والخطأ فيه من يعلى بن عبيد. يعني هذا أيضا من الأخطاء التي وقع فيها أحد الرواة على سبيل الغلط، فهو رواه عن أو يعلى بن عبيد يرويه عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم، والعلماء يروونه عن الثوري ليس عن منصور، إنما عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم، ويذكروا وذكروا بأن الخطأ وقع فيه يعلى بن عبيد. فائدة: قد يقع الإبدال أيضا في متن الحديث، مثاله ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر، قال شيخنا سراج الدين البلقيني البلقيني: هذا مقلوب، والصحيح من حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. قال: وما تأوله ابن أبي خزيمة وما تأوله به ابن أبي خزيمة ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوب بعيد، وأبعد منه جزم ابن أبي حبان بأن النبي صلى الله عليه جزم ابن حبان وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني يقول إن من الإبدال ما يقع في المتن، ما يقع في المتن أن يغير الإنسان جملة بجملة أو كلمة بكلمة، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فالمؤذن الأول ابن أم مكتوم في هذا الحديث، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، يعني في رمضان مثلا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. هذا الحديث مقلوب ومعكوس، فصوابه أن بلالا يؤذن بليل ليس ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ثم وصفه: وكان رجلا أعمى لا ينادي، أي لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا دليل أنه يؤذن الأذان الثاني، أما الأذان الأول فإن بلالا هو الذي يؤذنه. وما وقع في رواية بأن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن الأول وبلال يؤذن الثاني، هذا قلب في المثل. قال: وما تأوله به ابن خزيمة وهو صاحب الصحيح من أنه يجوز، يعني قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين الاثنين، يعني مرة يؤذن هذا الأذان الأول ومرة هذا الأذان الثاني، فهذا بعيد. وأيضا أن ابن حبان صاحب الصحيح أبو حاتم بن حبان جزم بذلك، وهذا الجزم خطأ، والصواب أن هذا الحديث وقع فيه إبدال جملة بجملة أو متن بمتن، والصواب ما وقع في الحديث الثاني من أن بلالا هو الذي يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.